جورال أردول فني من أعضاء المدرسين والإداريين والطلبة لجامعة كيم إل سونغ في قاعة الخامس والعشرين نيسان للثقافة ببيونغيانغ يوم 30 الجمعة احتفالا بذكرى 70 لتأسيس الجامعة. تفرج عليه كيم يونغ نام وباك بونجو وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والمدرسون والإداريون والطلبة في الجامعة والمتخرجون منها والكوادر في أجهزة الحزب والسلطة ومجلس الوزراء والوزارات والدوائر المركزية والمسؤولون للجامعات في مدينة بيونغيانغ. كما شاهدته وفود البلدان المختلفة وممثلوها وأفراد وفد جامعة كوريا لمنظمة تشونغيون والمغتربون الكوريون والذين يزورون حاليا بلادنا للمشاركة في الاحتفالات بذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ والطلبة والباحثون والمتمرنون الأجانب الدارسون في الجامعة. كما دعي إلى مشاهدته رجال السلك الدبلوماسي وأفراد السفارات الأجنبية لدى بلادنا.